الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بالشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. هؤلاء منكروا السنن والشرائع من حدود وسمعيات، كإنكار خروج الدجال وإنكار الشفاعة وإنكار عذاب القبر ونعيمه وما إلى ذلك. عافانا الله وإياكم من طريقتهم. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسين الحراني، قال: أخبرنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد وابن جدعان عن يوسف بن مهران قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة فقال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم. والرجم حكم محكم ليس بالمنسوخ، وإن كان نسخ تلاوة فهو باق حكما، وعمل به النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه والخلفاء الراشدون من بعده. ويكذبون بالدجال أي بخروج الدجال الأكبر الذي وصفه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وجلى لنا أمره، وما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال. قال: ويكذبون بالحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام نقر به طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، عليه أكواب كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والناس يخرجون عطاشا من قبورهم. وهذا الحوض غياث لهذه الأمة. ويكذبون بالشفاعة، وقد كذب بها المعتزلة. ويكذبون بعذاب القبر، كذلك لم يصدق به المعتزلة استبعادا بعقولهم. ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، أي صاروا فحما ضبائر ضبائر، قد احترق جلدهم وظهرت عظامهم، وهذا مما ينكره المعتزلة. وهذا الحديث ترون في إسناد علي بن زيد، هذا الأثر ترون في إسناد علي بن زيد، وكذا شيخ يوسف بن مهران، ولكن الذي أعرفه أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصحح هذا الأثر في كتابه المسيح الدجال. وهذا الكتاب جمع فيه الشيخ الألباني روايات خروج الدجال الشاردة والواردة القريبة والبعيدة منا جمع في ذلك الجزء وفي مقدمته ذكر أن هذا الأثر إسناده صحيح، لكن عند المحقق هنا يشير أنه ضعيف، فالعمد على ما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد الحميد عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم. كما قلت لكم، العلماء يقولون آية الرجم منسوخة تلاوة، والشيخ والشيخة إذا زنيا أو زنيا فاجلدوهما البتة، الحكم باطل، وإن نسخت التلاوة فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، والنسخ من أبواب الابتلاء للعباد. قال: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم. رجم النبي عليه الصلاة والسلام الغامدية، مرة الغامدية، ورجم فلانا وفلانا، ورجم الصحابة خلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود الزاني المحصن والزانية المحصنة، الحر والمرأة الحرة، وأما العبد والأمة ففيهما خلاف. هل إذا كان محصنين يرجمان أم يكتفى بالجلد؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا يتأتى التنصيف في الرجم، إنما التنصيف يكون في الجلد، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة في الأمة والعبد. إذا زنيا وكان محصنين ففي حقهما الجلد لا الرجم، لأن التنصيف لا يتأتى في الرجم. قال: والمسألة ذكر ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى وذكر فيها المذاهب. قال أن عمر قال: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالحوض، الحمد لله، ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السيستاني قال: أخبرنا يوسف بن موسى القطان قال: أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن أشعث بن سوار عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت أنا، وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة وبعذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار. الشفاعة أنواع وصور، منها قوم قد دخلوا النار أن يخرجوا منها فيخرجهم الله عز وجل من النار ضبائر ضبائر، يحملون فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. نصدق بهذا ونقر ونعتقد، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين أغلقوا باب الشفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويسمى هؤلاء الناس الذين يخرجون من النار بعد أن امتحشوا الجهنميون، يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته وبعفوه وحكمته سبحانه، فهو تفضل على من يشاء. أما الكفار فهم في النار لا يحيون فيها ولا يموتون، وليسوا هم منها بمخرجين. أما أهل التوحيد فيخرجون، بل هناك في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ذكر العلماء 8 أنواع من الشفاعة، واذكرون في صدر هذه الأنواع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف العظيم الذي هو المقام المحمود، في أن يفتح باب الحساب، لأن الموقف يطول بالناس فيفزعون إلى آدم أبي البشر، ثم إلى نوح، ثم من ذكر في الحديث من المرسلين أولي العزم، ثم في الأخير يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في الناس. وهناك أنواع أخرى من الشفاعة، وأحسن من استقصاها شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع في كتاب الشفاعة، وهو مطبوع متداول. يقول: يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار. قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج. قلنا: الكوسج ما حاله؟ الكوسج هذا وصف للحية يعني. قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأن أبا بكر رضي الله عنه رجم، وأن قد رجمنا، أو وأنا ممكن هذه ممكن، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال. وخروج الدجال من علامات الكبرى للساعة، والدجال نؤمن أنه الآن حي مسلسل مقيد، إذا جاء أمر الله خرج، فيأتي من بلاد أصبهان ومعه جيوش جرارة من اليهود يقودهم، فلا يدع مكانا في الأرض إلا دخله، إلا مكة والمدينة، فعلى أسوارها وأبوابها الملائكة قد شلت سيوفها، ولكن يطوف ما يطوف ويدركه ابن مريم عليه السلام فيقتله في باب لد فلسطين، ويلقي الله عز وجل على يدي الدجال أمور عجيبة يبتلي بها العباد، والثابت من ثبته الله، مما تتحرز به من الدجال كونك تستعيذ بالله عز وجل كل صلاة في آخرها منه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك المرء يكون على بينة وبصيرة في العلوم الشرعية، كذلك لا يقول أنا أريد أن أرى الدجال هذا فيذهب فربما يفتن به، فلا يكن المرء صاحب استطلاع وفرجة وتذوق أريد أن أراه، ما لك وما وله ما عليك منه. فربما رجل يريد أن يستطلع الخبر فيفتن بالدجال. كذلك حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف تؤمنك من الدجال وتحصنك من الدجال. كذب بالدجال أناس من العقلانيين وقالوا لا يخرج، وكذا لا ينزل عيسى بن مريم، وأنكروا أشياء من علامات الساعة الكبرى. وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بهذه النصوص وأشرح الناس صدرا لها. أحمد الله عز وجل أن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الفرقة اليوم تسمى بالقرآنيين، موجودة. الفرماوية الذين لهم بعض الأتباع في بعض البقاع، ولكن لا كثرهم الله، وما عندهم علم بشيء، إنما يقولون ما معنى إلا القرآن. إذا قلت لهم أين في القرآن أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، أين هذا؟ يقولون أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. لو قلت لهم أين في القرآن أن الجمعة لها خطبة يستدلون فاسعوا إلى ذكر الله. طب ما الذي أدراك أن ذكر الله والخطبة؟ أنت ما عرفت هذا إلا من السنة. ما الذي أدراك أن قاتل مورثه لا يرث؟ ناس مضطربون. يقول لك الجامعات حرام، الكليات حرام، ما في دليل. هتتداول ايه؟ ما فيش دليل. القرآن ما فيش فيه تفصيل، هذا ما فيش فيه. البخاري من بخاريست يقول لك كده. البخاري من بخاريست؟ ايش جاب البخاري من بخاريست؟ بخاريست في رومانيا ولا ما ادري فين وجابوه. طب البخاري من بخارى، ايش وداه بخاريست؟ عقول لا تفقه شيء إلا القرآن بس. طيب وبعدين من اللي هيفسر لك الأحكام دي كلها إلا السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقول لك ما في يعني عذاب القبر ما في. طيب مع أنهم لو تأملوا القرآن لوجدوا عذاب القبر فيه، لو تأملوا القرآن وجدوا كل هذا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما فيش. يقول لك ممنوع تتبع البخاري، البخاري ده من بلاد الخارج أجنبي، فحرام تتبع البخاري. لا يفقهون شيء. وزعمهم الفرماوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم متكئ على أركته يأتيه الأمر عني فقل حسبنا كتاب الله. وبعدين كلمة حق أريد بها البطل. حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. ذلك يقول لك ما فيش في القرآن إن النقاب واجب. انت درست القرآن ولا تعمقت في القرآن؟ هذا كلام بعيد كل البعد عن الصواب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا ألفين أحدكم، يعني لا أجد أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر عني فقل حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. عليه الصلاة والسلام هؤلاء منكروا السنة الذين يحذرنا منهم الإمام الأجري في هذا الباب منكر السنة، نسأل الله العفو والعافية. لأن من أنكر السنة وأقيمت عليه الحجة التي لا يعذر صاحبها، من أقيمت عليه فهو كافر. ألف العلماء في هذا قديما وحديثا، ومن المتأخرين العلامة ابن باز رحمه الله تعالى له رسالة في تكفير منكري السنة. قال وحدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آت ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وأن أبا بكر رضي الله عنه رجم وأن قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحش. قال محمد بن حسين رحمه الله قد ظهر في هذه الأمة عنده الإخوة اللي معهم نسخ ما فيش فيها كده تحقيق بيصحح الأثر دي، ولا واحد منكم ولا واحد من المحققين نقل من الشيخ الألباني صحح الأثر ده؟ الجميع بضعفه صح؟ عندك الألباني بقول كده؟ خير، تأكدوا من رسالة المسيح الدجال التي ألفها الشيخ الألباني وطبعت بعد وفاته رحمه الله تعالى، تأكدوا منها وارجعوا إليه إن شاء الله. على كل حال إحنا معنا في صحيح مسلم هنا بارك الله فيكم من طريق ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب وجلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طلب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. أنا كنت أريد أن أتيكم بكتاب مشاهد دجال الألباني لكن بحثت عنه في الأرفف هكذا يعني ما وقعت عيني عليه فاكتفيت بس بالذكر. الله المستعان. قال فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا اللفظ للإمام مسلم في صحيح برقم 91 و600 و1000، بل أيضا عند البخاري من قبل برقم 6830. هذه قيام عمر وخطبته وكونه حذر من أقوام سيأتون ينكرون الرجم، وإن الرجم وإن نسخت الآيات تلاوة فإن حكمها باق. قال محمد بن حسين قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قال عمر رضي الله عنه، فينبغي العقلاء من الناس أن يحذروا من مذهبه. ممن مذهبه التكذيب بما قال عمر رضي الله عنه. وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق، وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرنا. فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز ابن مالك حين اعترف عنده بزين، وهذا في الصحيحين كتاب الحدود حديث أبي هريرة. قد رجم النبي عليه الصلاة والسلام امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وهذا في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من أصحابه، وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت في قصة له طويلة، قصة العسيف الأجير لما زنى بالمرأة التي كان يعمل عندها معنا. وقم يا أنيس إلى هذه إن اعترفت فارجمها. وبالنسبة للعسيف كان هم اصطلحوا العسيف على الأجير على وزن، يعني بمعنى الأجير وزنا ومعنى، ومصطلحوا إن الولد هذا الأجير يقدم 100 شاة ويخرج من المسألة. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما 100 شاة فهي رد عليك على والد من والد الأجير. والد الأجير قال أنا أعطيكم 100 شاة ونخرج الموضوع ده المصطلح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، أنا أحكم بينكم بكتاب الله، أما الأجير فيجلد لأنه أعزب، وأما المرأة عشان محصنة ترجم. وقم يا أنيس إلى امرأة هذا إن اعترفت فارجمها معنا. فقال يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا، لأن جاء والد الأجير وزوج المرأة بيختصموا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أما 100 شاة فهي رد عليك، ليس هذا بحكم الله. وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم بحكم الله، فقال الأجير يجلد والمرأة ترجم. يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترف فرجمها. وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام يهوديين زنيا، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى في التوراة الرجم، مع إن اليهود تركوا هذا الحكم واصطلحوا فيما بينهم أنهما يركبان الرجل والمرأة على دابة على حمار ويحمم الوجوه معنا ويطف بهم في العشائر والقبائل تنكيلا، فأين ذهب الرجل الذي هو حكم الله؟ تركوه وأعرضوا عنه. بل لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ائتوني بالتوراة اقرأوا لي من التوراة، فوضع الرجل القارئ يده على آية الرجل التي كانت تلوح في أعين الناظرين. وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشراحة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم، حد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. لو أقيمت الحدود في الأرض لعاش الناس سلام وأمان، وأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، وساد ذلك الناس جميعا. قال وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشراح، وقالت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت. طبعا الراجح إما الرجم وإما الجلد. علي رضي الله عنه اجتهد، هذا رأيه ومذهبه، الجمع بين الجلد والرجم. وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم ثابت عند فقهاء المسلمين، لا يختلفون على أن الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف، إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد، لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. يقول: باب وجوب الإيمان بالشفاعة. ووعدنا أنه سيسوق ما ذكر في هذا الأثر بابا بابا، ردا على أهل البدع المنكرين. قال محمد بن حسين: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها. احنا ذكرنا من قبل المعتزلة له 5 أصول: أول شيء التوحيد، وحقيقته نفي الصفات، والأصل الثاني العدل، وحقيقته نفي القدر، الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحقيقته الخروج على الولاة والحكام باللسان والسنان، الرابع إنفاذ الوعيد، معناه وحقيقته نفي الشفاعة، الخامس المنزلة بين المنزلتين في باب الإيمان. فمن أصول المعتزلة نفي الشفاعة. الرافضة والشيعة سلكوا نفس المسلك في نفي الشفاعة، الخوارج نفس المسلك في نفي الشفاعة وعدم الاعتراف بها. معنى والشفاعة كما مضى معنا لا شروط، لا شروط أن يكون مشفوع له هذا موحدا أول شيء، ولا يعارض هذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب، فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب مجرد تخفيف، مجرد تخفيف وليس بالخروج من النار. وأيضا أبو طالب هو أهوى الناس عذابا، ولكنه يرى نفسه أشد الناس عذابا في النار. الأمر الثاني أن الشافع يكون مؤمنا ويكون مرضيا عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. إذن أيضا من الشروط إذن الله ورضاه في الشافع والمشفوع له، إذن الله. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه شروط ذكرها العلماء. وهناك شفاعة منفية في القرآن، وهناك شفاعة مثبتة. المعتزلة جاءوا للنصوص المنفية فيها الشفاعة منفية وعمموا الأمر، معنى، وأنكروا الثابت المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث الشفاعة متواترة. قال محمد بن حسين: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منه. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الموقف، هذا واحد. ثاني شيء يشفع عليه الصلاة والسلام في أقوام أمر بهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، هذا الثاني. ويشفع في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، هم الموحدون العصاة. ويشفع في أناس دخلوا الجنة يرتفعوا في الجنة، يرتفعوا في الجنة، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعات. فهناك شفاعة النبيين عليهم الصلاة والسلام، وهناك شفاعة الصديقين، وهناك شفاعة الشهداء، وهناك شفاعة الملائكة، وفي الأخير شفاعة رب الأرباب. يحفظ ربنا سبحانه وتعالى 3 حفيات من النار، يخرج أقواما من النار بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من عذابه ومن سخطه، فإننا والله لا نقدر على شيء من ذلك. وقد تعجب الله من أقوام أقحموا أنفسهم في النار، فقال فما أصبرهم على النار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هذا مذهب المعتزلة يكذبون به، وبأشياء سنذكرها إن شاء الله مما لا أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين. فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم، وليس هذا طريق المسلمين، إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. قد حذرنا الله عز وجل من هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال للنبي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي عمر العتيق قال حدثنا أخبرنا عبد الوهاب الثقف عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. محكمات يعني يعرف معناها تفسيرها، لا يشتبه على أحد، واضحات ومتشابهات فيهن شيء مما يحتاج إلى توضيح وبيان لا يهتدي إليه أكثر الناس. قال فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال فاحذرهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا حماد أنبأنا حماد يعني ابن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رحمها الله تعالى. ما كنية عائشة أيها الإخوة؟ عبد الله. هل لها أولاد؟ فمن أين تكنت؟ ها؟ بابن أختها عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير معنا؟ استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فأذن لها أم عبد الله. طيب وفاطمة عندك يا أخانا إسلام ما كنيتها؟ فاطمة كنيتها عرفنا كنية عائشة رضي الله عنها. ما كنية فاطمة؟ ما كنية فاطمة عندك سنة؟ أم أبيها كنية فاطمة رضي الله عنها. طيب وأبو اليقظان كنية من؟ عند أخينا محمد. أبو اليقظان كنية من من الصحابة؟ ها؟ كنية من الصحابة؟ ياسر عمار بن ياسر يا أخوة عمار بن ياسر عمار بن ياسر عرفنا؟ طيب عمران بن حصين ما كنيته عند الشيخ أحمد عبد المتعال؟ ها؟ عمران بن حصين ها؟ عند كام؟ عمران بن حصين ها؟ أبو إيه؟ أبو إيش؟ أبو بكر؟ أبو بكر؟ أبو نجيد معنا؟ ها عند أخينا معتز عدي بن حاتم بكنيته إيه؟ ها؟ كنيته؟ أبو ماذا؟ أبو طريف أبو طارق. جميل. مسدد ابن مصرهد كنيته ايه؟ عند حسن. ها؟ مسدد ابن مصرهد كنيته ايه؟ عند احمد. ها؟ ابو الحسن مسدد ابن مصرهد. جميل. ها؟ ابو عصيبة، ابو عصيبة كنيته من؟ ها؟ ايوه، ابو عصيبة لقب وليس بالكنية، لأحمد بن إيه؟ ابن عبيد بن ناصح. أبو جعفر النحوي صدوق. طيب الديك ما كنيته؟ ها؟ عند من؟ الديك له كنية، ما هي كنيته؟ أحيانا يقولون الديك أبو إربيل، ومنهم يقول أبو إبراهيم. البحر ما كنيته؟ البحر أبو الأخضر. الحمار ما كنيته؟ أبو يوسف. العرب اختارت هذا معنا. طيب أنتم لو تغلتم في موضوع الكنى تروا العجب العجاب. طيب بارك الله فيك. على كل حال الإمام الذهبي له رسالة في الكنى، له رسالة في الكنى، إن يسر الله أتيتكم بهذه الرسالة إن شاء الله، لكن فيها عجائب لا تستطيع الوصول إليها بالبحث. جمعها الإمام الذهبي رحمه الله في موضع واحد، رسالة وجزء في الكنى خاص. طيب الآن يقول إيش عن عائشة طيب رحمه الله رضي الله عنها، قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قول عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله عز وجل لكم، فإذا رأيتموهم فاحضروهم. قالها ثلاثا. الحديث هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم، حديث عائشة. قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فاتبعون، نزع يعني نزع الاستدلال، فاتبعون ما تشابه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله عز وجل، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. نكتفي بهذا القدر يا أخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.